ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين بعض الناس من يدعي الإيمان باللسان من يقول جعل الإيمان هنا ماذا مجرد قول وهل الإيمان الشرعي مجرد قول لا ليس مجرد قول ومن الناس من يقول آمنا بالله هذه الآية فيها إشارة ماذا إلى أنه يزعم إيمانا لأنه ربطه بماذا بالقول وهل الإيمان قول فقط الجواب لا قال من يدعي الإيمان بلسانه ولم يثبت أي الإيمان في قلبه فإذا أوذي في الله في الله سببية أو للظرفية كما مر معنا يعني السببية أي بسبب الله لأجل الله في الله أي في ذات الله ودينه وشرعه أي لأجل الله جل وعلا أي بسبب الإيمان بالله وإقامة دينه فأصابته محنة اعتقد أنها من نقمة الله فارتد عن الإسلام والعياذ بالله هذه فتنة ما أعظمها قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله يعني لأجل الله تعالى يكون داعيا إلى الله تعالى ولذلك قال ماذا أوذي في الله إذن كان على ماذا كان على حق هذا الأصل كان على حق في ظاهره فلما حصلت له الأذية ارتد عن الإسلام وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة بلا علم أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له هو وهي أذاهم ونيلهم له بالمكروه هذه الفتنة فسرها بماذا بالأذية وهو الألم الذي لابد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم هذه سنة الله تعالى إذا جاءت الدعوة إلى الله تعالى حينئذ لابد من ماذا تضر اليوم غدا بعد غد إلى آخره كن على أهبة كن على أهبة لأن هذه السنة لابد من وقوعها قال وهي أذاهم ونيلهم له بالمكروه وهو الألم الذي لابد أن ينال الرسل وأتباعه ممن خالفهم من المشركين وأهل البدعة ونحو ذلك جعل ذلك في فراره منه يعني من هذا الألم وتركه السبب الذي ينال به يعني كيف أراد أن ينجو فترك الدعوة إلى الله عز وجل لأنه ماذا أو ترك دينه لأنه أوذي فيه بسبب ماذا بسبب الدين حينئذ كيف يفر من أذية الناس وفتنة الناس بترك الإسلام هل هذا حق هل هذا صواب أن يفر من أذية الناس بترك دين الله تعالى لا وإنما يصبر على ما تحمل قال جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي ينال به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان وهو عينئذ يفر من ماذا عندنا ألمان عندنا هنا ماذا ألمان ألم نار الله تعالى نفر عنه بماذا بالإيمان والعمل الصالح ألم فتنة الناس نفر عنه بماذا بالصبر والتمسك بالشرع هذا الأصل لكن إذا فر عنه بترك دينه فر من ألم الناس ها إلى ألم عذاب الله تعالى هذا عقل ليس بعقل ولا يقتضيه شرع قال الذي كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان بسبب الإيمان يعني جعلوا الإيمان وقاية بينه وبين عذاب الله تعالى قال فالمؤمنون لكمال بصيرتهم وعلمهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان صحيح فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان به جل وعلا وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب كأن هذه الفتنة يعني فتنة الناس وإن كانت يترتب عليه ما يترتب من الألم لكنه ماذا زائل يموت انتهى الألم صح أو لا ينتصر انتهى الألم زال الألم قالوا هذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل من ألم عذاب زيد عذابه وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم، إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى عذاب. هذه حقيقة الأمر، أراد أن يفر ما صبر على هذه الأذية ففر منها فوافقهم، وقع في ماذا؟ وقع في ألم عذاب الله تعالى، يعني سيكون مآله إلى النار. قال: فجعل ألم فتنة الناس بمنزلة عذاب الله. قال: ففر من ألم عذابهم إلى عذاب الله. فجعل ألم فتنة الناس بمنزلة ألم عذاب الله، وغبن كل الغابني. وكذلك لا يفعل عاقل البتة ولا عرف الإيمان على حقيقته، ولذلك قال تعالى: من يقول، جعله كأنه ماذا؟ كأنه يزعم الإيمان، إذ لو كان الإيمان قد خالط بشاشة قلبه لما وقع فيما وقع فيه، صحيح؟ ولذلك عبر أو أتى هنا بماذا؟ يقول، يعني صار إيمانه مجرد زعم وقول، إذ لو كان الإيمان خالط قلبه لما فر من ألم عذاب الناس إلى ألم عذاب الله تعالى. قال: وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة، دنيا كلها ساعة، إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معهم، والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق، من النفاق. حينئذ يكون قد خاف من هؤلاء، خاف من هؤلاء كخوفه من الله، لأنه جعل إيذاءهم كعذاب الله ففر منه بموافقة أمرهم. فالآية مطابقة لي لترجمة، لأن الباب باب الخوف. إذن خاف من هؤلاء، نعم خاف من هؤلاء فوقع فيما وقع فيه. قال هنا: فلا ينبغي للعبد أن يخاف غير الله، ولا يصدق عليه الإيمان الشرعي. قال الشرعي، لأن الآية قالت ماذا؟ يقول. إذن فرق بين الإيمان الشرعي وبين الإيمان الذي لا يكون شرعيا. الإيمان الشرعي لابد من ماذا؟ لابد من باطن وظاهر، لابد من قول وعمل، أما مجرد زعم فلا يكفي. ولا يصدق عليه الإيمان الشرعي إلا باعتقاد القلب وعمله، عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا مجمع عليه.